بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد فهذا هو المجلس 27 في تقريب وتهذيب صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء 6 من جماد الأولى للعام 39 بعد 140 نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه ده أما بعد فتوصلنا إلى الفصل الأخير من المجلد الأول من أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني رحمه الله تعالى والذي سماه جمعوه أو سمى هذا الفصل جمعوه صلى الله عليه وسلم بين النظائر وغيرها في الركعة طبعا كلمة فصل هذه من صنيعي أنا الشيخ الألباني لم يقسم فصولا هذا من عملي في الترتيب والتهذيب لهذا الكتاب فقلت أولا كان يقرر بين النظائر من المفصل والنظائر هي الصور المتماثلة في المعاني كالموعظة والحكم أو القصص لا المتماثلة في عدد الآيات يعني التماثل هنا الذي هو معنى النظائر ليس في عدد الآيات بين هذه الصور التي كان يجمع بينها صلى الله عليه وسلم في الصلاة الواحدة إنما التماثل في الحكم في الموعظة في تشابه القصص بين الصورتين إلى آخره طيب نعم واختلف في المراد بالمفصل مع الاتفاق على أن منتهاه آخر القرآن وقد ذكر الحافظ ابن حجر الأقوال في ذلك فبلغت 10 أقوال بلغت 10 أقوال في معنى المفصل منها وأشهرها أنه يبتدئ من سورة الحجرات وينتهي بسورة الناس قال الحافظ ابن حجر وهو الراجح وذكر هذا النووي رحمه الله ولكن الحافظ في مكان آخر قال تقدم أنه من قاف إلى آخر القرآن على الصحيح كأن الحافظ يعني اضطرب قوله أو يعني كان ما بين قولين ففي موطن يرجح أنه من الحجرات في موطن آخر يرجح أنه من قاف ولكن الذي يترجح أنه من الحجرات وهذا الذي صرح به الحافظ حيث قال الراجح أن المفصل يبدأ من الحجرات وينتهي بصورة الناس نعم طيب ومن هذه النظائر التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقرأ بها في الركعة الواحدة يعني يجمع بين صورتين في ركعة واحدة من النظائر أولا الرحمن سورة الرحمن والنجم ثانيا اقتربت الساعة سورة القمر والحاقة ثالثا الطور والذاريات رابعا الواقعة ونون أي نون والقلم وما يسطرون خامسا سأل سائل بعذاب واقع أي المعارج والنازعات في ركعة سادسا ويل للمطففين وعبسة عبسة وتولى في ركعة يعني يقرأ بهاتين الصورتين في ركعة واحدة نعم المدثر والمزمل في ركعة نعم هل أتى على الإنسان حين من الدهر أي الإنسان ولا أقسم بيوم القيامة في ركعة تاسعا عما يتساءلون والمرسلات في ركعة عاشرا الدخان وإذا الشمس كورت أي التكوير في ركعة هذه النظائر التي كان يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم في ركعة واحدة وذكر هذه النظائر قد جاء في سياق إحدى الروايات لحديث ابن مسعود والذي أصله في الصحيحين وفيه أنه صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين هذه النظائر في الركعة الواحدة طيب ثانيا كان أحيانا يجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين السبع الطوال بين الصور من السبع الطوال وهي البقرة وآل عمران إلى آخره إلى آخر السبع الطوال واختلف فيها بين الأنعام ولو الأعراف يعني إحداهما تدخل في السبع الطوال فكان يقرأ أحيانا يعني أو يجمع أحيانا بين البقرة وآل عمران والنساء في ركعة واحدة في قيام الليل كما صنع هذا العل في حديث ابن مسعود أنه لما صلى يوما مع النبي صلى الله عليه وسلم فافتتح البقرة ثم قرأ النساء ثم قرأ آل عمران بعد النساء، حتى قال ابن مسعود حتى كدت أن أصنع شيئا أن أقعد وأضر النبي صلى الله عليه وسلم من شدة إطالته لهذه الركعة في قيام الليل، وهذا كان يفعله أحيانا صلى الله عليه وسلم، وكان هذا في صلاته وحده. إنما ابن مسعود دخل معه في الصلاة. طيب، وكما أخرج الإمام مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة طول القيام، ولكن هذا إنما يكون إذا صلى منفردا أو صلى مع مجموعة من المؤمنين لا يشق عليهم طول القيام. نعم. طيب، تفرع عن هذا مسألة وهي اختلاف العلماء في القيام والسجود أيهما أفضل، هل الأفضل أن يطيل القيام أم أن يطيل السجود؟ فذهب أبو حنيفة وصاحباه كما في كتاب الطحاوي والشافعية وغيرهم والشافعية وغيرهم إلى أن القيام أفضل، وخالفهم آخرون فقالوا السجود أفضل، وتوسط قوم فقالوا بقول الأول أي أن القيام أفضل بأن السجود أفضل في قيام الليل أو في صلاة الليل ليلا، وبالثاني أي بأن القيام أفضل نهارا في صلاة النهار. فقال ابن القيم الجوزية في زاد المعاد بعد أن ساق الأقوال الثلاثة وأدلتها، قال شيخنا أي ابن تيمية الصواب أنهما سواء أي لا فرق، والقيام أفضل بذكره وهو القراءة، والسجود أفضل بهيئته، فهيئة السجود أفضل من هيئة القيام، وذكر القيام أفضل من ذكر السجود، لأنه القرآن كلام الله أفضل الذكر، وهكذا كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود، وكان إذا خفف القيام خفف الركوع والسجود. نعم. مسألة أخيرة نختم بها المجلس، أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى قال سبحانك فبلى، كما أخرج هذا أبو داود من طريقه البيهقي وصححه الحاكم والذهبي وأقرهما الألباني. نعم. وإذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى، والظاهر استحباب ذلك لكل مصل إلا للمؤتم، هذا ترجيح الشيخ الألباني. هل يقال هذا بعد التين والزيتون؟ التين والزيتون ما يحضرني الحديث لم يصح، أما هذا صح في القيام أليس ذلك بقادر على يحيي الموتى وفي سبح اسم ربك الأعلى كما ذكرنا الآن. نعم. فنعم، فإن المؤتم إذا انشغل بذلك عن الإنصات أو إذا قال ذلك انشغل عن الإنصات المأمور به في قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على محمد وآله وسلم. وبعد الصلاة نأخذ إن شاء الله مجلس التعصب للشيوخ.